Thank you. وكلم ربه من قاب قوس وكلم ربه وكلم ربه وكلم ربه من وكلم ربه وكلم ربه وكلم ربه وكلم ربه من قاب قوس وألغم في تحيته السماء وأكرمهم وأرحبهم فما شفيع المذنبين. كفي أقل عثاني أقل عثاني أقل عثاني فإنك خير من سمع النداء اللهم صل وسلم وبارك